زاد المهاجر إلى ربه. زاد المهاجر إلى ربه، والمعروفة بالرسالة التبوكية، والمعروفة بالرسالة التبوكية للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، رسالة بعث بها الإمام ابن القيم إلى أصحابه في بلاد الشام، فسر فيها قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وذكر أن من أعظم التعاون على البر والتقوى التعاون على سفر الهجرة إلى الله ورسوله، وبين أن زاد هذا السفر العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بين طريق العلم ومركبه، وأن رأس مال الأمر وعموده في ذلك إنما هو التفكر والتدبر في آيات القرآن الكريم. شرح لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله على رسالة بعنوان زاد المهاجر إلى ربه، والمعروفة بالرسالة التبوكية للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، مع الدرس 11. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله: أن العبد الذي حقيق بأن يوصف بأنه من أولياء الله جل وعلا، وأن الله يتولاه في قوله جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا، يجب أن يتمثل الهجرة لله جل وعلا في كل وقت، هجرة في تحقيق العبودية لله جل وعلا وتوحيده جل وعز وإفراده بالعبادة وتحقيق ذلك، والأمر الثاني تجريد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكما وحد المرسل فليوحد المرسل، فيجمع بين الأمرين والتجريدين من تجريد التوحيد وتجريد الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه، وأخلصه ما كان لله، وأصوبه ما كان على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذا كانت الهجرة القلبية أو الهجرة بالقلب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم هي المقصودة هنا، وأنها هي الهجرة الحقيقية، وأنها الأصل لما ينبني على ذلك من تحقيق التوحيد وتجريد الاتباع، من خضوع لأعضاء الجسم والبدن بتلك الهجرة الحقيقية. فإذا ما قلنا من أن العبد يجرد التوحيد، فإن الأعمال والجوارح تكون موافقة لذلك التجريد، متابعة لذلك التجريد، متبعة لما يمليه عليها وما استقر فيها، أو ما استقر فيه من تحقيق التوحيد لله جل وعلا. وكذلك إذا أسلم الأمر بتجريد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تجد العبد ينصب في كل وقت تبعا لما استقر في فؤاده وقلبه من تعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاحتكام إليها والتسليم بها، وأن لا يجد في نفسه حرج ولا غضاضة في الإيمان والتسليم والاتباع والانقياد. قال إبراهيم الحربي رحمه الله: ينبغي للرجل إذا سمع شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمثل به. وهو يقصد رحمه الله بأن العبد يجرد الاتباع والتسليم وما يبلغه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما هو ثابت صحيح مثبت، منه ما ينقسم على سبيل الإيجاب والفرض، ومنه ما يكون على سبيل النذر والاستحباب. وعلى كل حال، فالمطبق لذلك قرضا كان ذلك أم نفلا هو في خير وعلى خير. إذا قال: وهي هجرة، أعني يقصد رحمه الله بالهجرة القلبية هجرة القلب أو هجرة بالقلب تتضمن من وإلى، فيهاجر بقلبه من محبة غير الله إلى محبته. والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، فيفرغ المحبة لله جل وعلا دون ما سواه. وهذا فيه الحديث 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وعد منهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ورجلان اجتمعا عليه وتفرقا عليه، فاجتمعا وكان اجتماعهما لله جل وعلا وافتراقهما لله. وإن كانت الأمور في ظاهرها من الاجتماع غير ظاهرة لكل إنسان، لكن المقصد والمراد في الاجتماع والافتراق أن يكون لله، وأن المحبة هي لله والمفارقة هي لله. فهو فر وهاجر بقلبه من محبة غير الله إلى محبة الله، فحكم ما يحبه الله ويرضاه في أقواله وأفعاله، فينطلق من المحبة لله فيأتي ما يحبه الله ويترك ما يبغضه. ولهذا قال في الحديث الصحيح الآخر: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فالمحبة لله جل وعلا تحتاج من العبد إلى جهاد ومجاهدة، وفي ذلك تحقيق للعبودية، فلله عبادة في هذا الجانب، وله عبادة في باب الخوف، وله عبادة في الرجاء، وله عبادة في الخشية، وله عبادة في الذل والانكساء والافتقار والتضرع والإنابة. كل ذلك مبين مفصل لمن تأمل ما جاءت به النصوص وما فطره أهل العلم من أهل السنة مبينين تلك المعاني والأسرار. قال: ومن عبودية غيره إلى عبوديته. هل هناك مغايرة بين المحبة والعبودية؟ كلا، المحبة من العبودية والعبودية عامة، ذلك أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فالمحبة والرجاء والخوف والتوكل وما سيذكره كلها من العبودية، وإنما هو من باب ذكر بعض أفراد العام أو من باب عطف الخاص على العام، ولا حرج في ذلك. قرب لك العبارة ثم فصلها، أجملها ثم فصلها، وذكر جملة من مفرداتها. قال: ومن خوف غيره ورجائه والتوكل عليه إلى خوف الله ورجائه والتوكل عليه، لأن في الحقيقة لا منجا ولا ملجا من الله إلا إليه. فلذا لا بد للعبد أن يسلم لله في خوفه ورجائه وتوكله. ومن ذلك أيضا دعاء غيره وسؤاله، ذلك أن العبد إذا ما تأمل أن غيره ممن دعاه أو سأله هو مخلوق مثله، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولو استطاع هذا المخلوق المدعو من دون الله أن ينفع أحدا لنفع نفسه. ولما كان الأمر كذلك، فالعاقل الحصيف والمدرك اللبيب أن يسلم الأمر لله، فيلجأ بصدق تام في تحقيق العبودية لله، ومن ذلك دعاء الله جل وعلا وسؤاله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين. لذا نجد الرسل عليهم الصلاة والسلام يكثرون من اللجوء إلى الله جل وعلا ليكون ذلك نبراسا لأممهم. ربي، يقول إبراهيم عليه السلام: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ويقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ويقول غيره: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وآخر يقول: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ويقول آخر: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وغير ذلك لمن تأمل ما كان عليه خير الناس أو خيار الناس وهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ولمن تأمل فعله صلى الله عليه وآله وسلم وصدق اللجوء إلى الله جل وعلا، ومن ذلك تضرعه وخشيته لله جل وعلا في كل أوقاته عليه الصلاة والسلام، من ذلك ما كان يفعله في غزوة بدر لما كان تحت العريش عليه الصلاة والسلام وكان يرفع يديه إلى السماء حتى سقط الرداء من عاتقه الشريف ويدعو الله جل وعلا أن ينصر تلك الفئة، ويطلب من الله أن ينجز له ما وعد، وهو عليه الصلاة والسلام واثق من وعد الله جل وعلا، ولكن وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. لا بد من التمحيص ليتميز الصادق من الكاذب والبر من الفاجر، فلا بد من تمحيص. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ فلا بد من التمييز. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، ومن ذلك أن يميز عباده بتحقيقهم العبودية له وانكسارهم له وصدق لجوئهم إليه. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح عنه أنه يقوم حتى تتفطر قدماه. تقول عائشة له رضي الله عنها: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ قال عليه: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لا بد أن يقابل هذا الإنعام بالشكر. هنا تحقيق التوحيد وتحقيق العبودية لله جل وعلا، إسلام الأمر كله لله جل وعلا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال أعني ابن القيم: ومن دعاء غيره وسؤاله والخضوع له والذل له والاستخانة له إلى دعاء ربه وسؤاله والخضوع له والذل والاستكانة له، وهذا هو بعينه معنى الفرار إلى إليه. قال تعالى: ففروا إلى الله. فالتوحيد المطلوب من العبد هو الفرار من الله إليه، ولا يكون ذلك أيها الإخوة إلا بتحقيق العبودية. فأنت تخاف من الله ففر إليه، وكيف تفر إليه؟ تحقق الأمر والنهي فتأتي الأمر وتنتهي عن النهي، وتأتي أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتأتيه وتنتهي عما نهاك عنه صلى الله عليه وآله وسلم، فبذلك قد فررت من الله إليه. لذا قال: تحت من وإلى. في هذا سر عظيم من أسرار التوحيد. والله إن هذا الكلام لمن أعذب الكلام وأعظمه، والمحقق لهذه المعاني ورب السماء لا يجدن في قلبه رقة وفي سلوكه انصياعا واستسلاما للأمر المنزل. قال: سر عظيم من أسرار التوحيد. ما هو هذا السر؟ قد أبانه بالفاء المفصلة. قال: فإن الفرار إليه سبحانه يتضمن إفراده بالطلب والعبودية، لأنك خائف هارب متوجس من أن يحل بك العذاب أو أن تحل بك النقمة أو أن تكون من أهل الوعيد فتفر من عذاب الله وأليم عقابه جل وعلا ومن ناره، فتفسق في اللجوء والدعاء والتضرع والانكسار والاضطراح بين يديه جل وعلا. فالضحاك بن مزاحم رحمه الله كان إذا جاء الليل تقلب ويبكي، وهو من سادات الأئمة ومن الثقات الأثبات، خرج حديثه الجماعة، فيسأل لما؟ قال: لا أدري ما صعد اليوم من عملي. وجاء في ترجمته أن الضحاك لو قيل له إن الملك الموت قادم إليك أو آت إلى بابك ما استطاع أن يزيد على ما كان يعمل من شيء. وهذا من تحقيقه للعبودية لله جل وعلا ومن استسلامه. ومن فر إلى الله أمن، أمنه الله ودفع عنه الشر والشرور وجعله في سكينة وطمأنينة وورثه ثباتا عظيما يفوق ثبات الجبال. فقد ذكر الإمام ابن القيم عن شيخه الإمام شيخ الإسلام الإمام المعظم المبجل أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني غفر الله له، ومعلوم امتحان الإمام ابن تيمية كيف امتحن وسجن، والسبب في هذا بيانه للحق للخلق، بيانه الحق للخلق. فقد ذكر رحمه الله في كتابه الوابل مبينا فوائد ذكر الله جل وعلا، وأن الإقبال على الله تعالى والإنابة إليه والرضا به وعنه وامتلاء القلب من محبته واللهج بذكره والفرح والسرور بمعرفته ثواب عاجل وجنة وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه البتة. يورثه الله جل وعلا ذلك، يورث الذاكر المنيب إليه جل وعلا المحقق العبودية ذلكم النعيم، ويجازي المسيء والمعرض من ضيق الصدر وقسوة القلب وتشتته وظلمته وحزازته وغمه وهمه وحزنه وخوفه الشيء الكثير. وهذا أمر يقول لا يكاد من له أدنى حس وحياة يرتاب فيه، بل الغموم والهموم والأحزان والضيق عقوبات عاجلة ونار دنيوية وجهنم حاضرة. فقد ذكر أيضا هناك وصفا لشيخه شيخ الإسلام مع ما كان فيه من اضطهاد وسجن وجلد وغير ذلك، قال وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم، بل ضدها أو بل ضدها ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا تلوح نظرة النعيم على وجهه رحمه الله وغفر له. قال وكنا إذا اشتد بنا الخوف، هو مسجون وهم في خارج السجن هم طليقون وهو مسجون، قال وكنا إذا اشتد بنا الخوف، والخوف هو خوف طبيعي الذي يعني يقوم بأهل الشر من الإيذاء نعم والمكر والكيد، وهذا لا حرج فيه، الإنسان يقع خوف، الخوف الطبيعي هذا لا يختلف اثنان في وقوعه، وليس هو من صرف النوع العبودية لغير الله، هذا الخوف الطبيعي جبلي كما قال الله جل وعلا فخرج منها خائفا يترقب، وكخوف الإنسان من النار إذا ما اشتعل في بيته أو إذا ما رأى أسدا لا بد وأن يخاف. نعم تتفاوت الناس في خوفها لكن وقوعه نعم أمر جبلي طبيعي. المهم قال وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، يعني في السجن، فما هو إلا أن نراه، أي أن نرى شيخ الإسلام ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله، يعني هذا الذي كنا فيه يذهب وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار العمل فآتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. إذن محبة الله ومعرفة الله جل وعلا، دوام ذكر الله، السكون إليه، الطمأنينة إليه، إفراده جل وعلا بالمحبة والخوف والرجاء والتوكل